لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله وكفاء السلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فنستأنف في هذا المسجد المبارك دروسنا في التفسير، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق. كنا قد قلنا في اللقاء الذي مضى أننا نتحدث عن مفردة العظيم في كلام الله، وتحدثنا في اللقاء الماضي تأصيلا عن التفريق بين ما ذكره الله ابتداء وما حكاه القرآن عن غير الله، ثم أخذنا آيتين، آية تتعلق بنبي الله نوح وآية تتعلق بالذبيح من ابني إبراهيم عليهما السلام. ظاهر هذا. اليوم نأتي إلى آية أخرى، قال الله عز وجل في كلامه العظيم: وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يصرون على الحنث العظيم. وهذه ذكرها الله عز وجل في سياق أصحاب الشمال ممن ذكرهم الله في سورة الواقعة، قال: في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم. نبدأ ابتداء. قال الحبر بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه قال: إن الحنث هو الشرك، قال الحنث هو الشرك. وقال الشعبي رحمه الله: الحنث هو اليمين الغموس، اليمين الغموس. وقال ابن عباس: الشرك. وجمهرة أهل التفسير رحمهم الله ونحن منهم على أن قول ابن عباس أرجح وهو الحق. ظاهر هذا. يبقى إشكال. أين الإشكال؟ الإشكال لو أن إنسانا أقسم ولم يبر في قسمه في يمينه، يقال فلان حنث، فلان حنث، هذه لغة قرآنية، وهذا الذي أشكل على الشعبي رحمه الله وعلى غيره، أنهم قالوا إن الحنث لا يعرف إلا اليمين، لا يعرف إلا في اليمين، يقال حنث فلان أي لم يبر، لم يفي بيمينه ولا بقسمه. أولا، اليمين تجمع على أيمان، وهي توكيد الشيء بذكر اسم لله أو صفة من صفاته، سواء كانت صفة ذات أو صفة أفعال. توكيد الشيء بذكر اسم الله أو صفة من صفاته، سواء كانت صفة ذات أو صفة أفعال. وقد ورد في القرآن اليمين، والنبي صلى الله عليه وسلم أقسم وقال: وأيم الله، وهي لغة في يمين. ظاهر هذا الإشكال. أكمل من أجاب عنه ما نقله الألوسي رحمه الله في كتابه روح المعاني، عن تاج الدين السبكي رحمه الله في كتابه طبقات الشافعية، قال السبكي رحمه الله في طبقات الشافعية، قال: سألت الشيخ، يقصد بالشيخ والده، يقصد بالشيخ والده، لكن هو تأدبا مع أبيه لا يقول سألت الوالد، يقول سألت الشيخ، وباب الاستطراد، يعني شيخنا الأمين الشنقيطي رحمه الله أبناؤه بارك الله فيهما الشيخ عبد الله والشيخ محمد إذا تحدث عن أبيهما أو كتب عنه يقولون قال الشيخ، ما يقولون قال الوالد، وهو شيخنا ووالدنا. نعود هنا للدرس. يقول تاج الدين السبكي: سألت الشيخ، يعني والده، عن هذه الآية، لأن كلمة الحنث مشكلة، فأجابه جوابا موفقا، قال: هو قول الله عز وجل عنهم: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. هنا يحل الإشكال بهذه الآية، يحل ماذا؟ يحل الإشكال، لأن الآية تتضمن أمرين، تتضمن قسما وتتضمن إنكارا للبعث وهو الشرك، تتضمن إنكارا للبعث وتتضمن قسما. قال: هو قول الله عز وجل: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. قال الألوسي رحمه الله تعالى تعقيبا على كلام تاج الدين السبكي، قال معقبا: وهذا تفسير حسن، وقد وجدت مثله عند القرطبي رحمه الله في تفسيره، لكن ليس بهذا الوضوح، لكن القرطبي كذلك رحمه الله أشار إلى ذلك في تفسيره. ومن ينقب في كتب التفسير يجد جما من العلم، لكن أين الطلاب؟ المقصود هؤلاء الأئمة رحمة الله تعالى عليهم أحلوا هذا الإشكال بهذا الأمر، وهو قول مرضي، وأقسموا بالله جهد إيمانهم لا يبعث الله من يموت. فلما تضمنت الآية قسم فهمنا قول الله عز وجل في الواقعة: وكانوا يصرون على الحنث العظيم. إذا الآن خرجنا قليلا، طبعا العظيم صفة للحنث، هو الذي جعلنا نتكلم عن الحنث كلمة العظيم، نحن نتدارس مفردة العظيم، لكن لا بأس الآن ننتقل قليلا إلى الحنث. ورد الحنث كفعل في كلام الله عز وجل في خبر نبي الله أيوب، قال الله عز وجل: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، ووهبنا له أهلا ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. هذا كله مر معنا، لا حاجة للتكرار، لكن قال الله فيها: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. بعض كتب التفسير تمتلئ بأقاصيص لا يمكن أن تصف بها رجلا من أحاد المسلمين حتى تصف بها نبيا من أنبياء الله ومن المرسلين، هذا محال. هؤلاء أنبياء الله في الكمال في الذروة، الإنسان يتحدث عنهم يتكلم عنهم وهو مطاطئ رأسه، لا يصدق كل أقاويل يمكن أن تقال عنهم عليهم السلام. وإن ذم رسول الله من الذي يمدح من الخلق؟ هذا النبي عليه السلام أيوب كانت له زوجة، وقد دل الحديث الصحيح على أنها مكثت معه 18 عاما وهو في البلاء، وهذا شيء عظيم حسن، وأنبياء الله أولى الناس بالوفاء. لكنه في يوم من أيامه غضب عليها، فلما غضب عليها أقسم أن يضربها 100 جلدة، والقرآن لم يقل لنا ما الخطأ الذي ارتكبته تلك المرأة الصالحة، لكن القرآن أخبرنا أنه أقسم أن يضربها، ظاهر. ووفاؤها معه 18 عاما لا يترك، فالله عز وجل رحمة بأيوب ورحمة بزوجه، وبيانا للناس أن من له عليك حق تلطف معه، أوجد رب العزة لأيوب مخرجا، إذ ليس سهلا بعد أن يمن الله عليه بالشفاء والعافية يأخذ زوجته ويضربها 100 جلدة. قال له ربه: وخذ بيدك ضغثا، ضغثا مجموع أخلاط شماريخ في حزمة واحدة، 100 شمراخ في حزمة واحدة، اضرب به وخذ بيدك ضغثا فاضرب به، فضربها به. لا ريب أن ضربة واحدة بمجموعة 100 شمراخ لا تؤدي ضررا وتنتهي القضية، فيصبح أيوب عليه السلام خرج من يمينه وتلك المرأة تلطف معها، ظاهر لما بعد. وهم هذه الأمة أمة من؟ محمد صلى الله عليه وسلم، أمة مرحومة، ونبيها ذو مقام كريم، وأنا أقول هذا مرارا وأفخر أني أقوله وسأقوله إن شاء الله. قلما يوجد شيء في الأمم قبلها إلا ويؤتيه الله هذه الأمة. صح عنه صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود، في مسند الإمام أحمد، في المسند الإسناد جيد، وفي عند أبي داود السند صحيح، من حديث أبي أمامة سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه وأرضاه، رجل من الأنصار أصابه مرض حتى أصبح جلدا على عظم، أصبح ماذا؟ جلدا على عظم، وأصبح في كسر الدار، يعني في زاوية البيت. هذا الأنصاري وهو في مرضه يعودوه الناس لا يستطيع أن يقوم، يعني كما قال في الحديث جلدا على عظم. بقدر الله جاءته جارية ليست له، لبعض جيرانه، لما دخلت عليه أمور تجري بقدر الله، هش لها يعني رغب فيها، ثم بقدر الله وقع عليها، فأصبح لابد أن يقام عليه حد، هذا زنا، وهو غير محصن غير متزوج، فالحد كم؟ 100 جلدة. ثم بعد أن خرجت المرأة جاء يعني أهله يعودونه، رجال من قومي يعودونه يزورونه، فأخبرهم وقال استفتوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء عند في أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الحد. قالوا له أي الرجال، قالوا يا رسول الله لو حملناه إليك لتكسر قبل أن يصل إليك مما أصابه من المرض، ولو ضربناه جلدناه 100 جلدة لمات. فقال صلى الله عليه وسلم خذوا له شمراخا فيه 100 واضربوه به ضربة واحدة. فوقع في هذا الرجل الصحابي رضي الله عنه جلد جلدة واحدة 100 شمراخ مجتمعة، في رواية أحمد عثكال والمعنى واحد، جلد ضرب مرة واحدة 100 شمراخ مأخوذة من النخل مجموعة بعضها إلى بعض، فضرب بها ضربة واحدة حتى لا يكون جلده سببا في موته، حتى لا يكون جلده سببا في موته. فأصبح هذا الحدث قريب مأخوذ مستقى من قصة أيوب عليه السلام. ولا بد أن تفهمها بفهمك الواسع أن قضية أن هذه الأمة يأبى الله إلا أن يجعلها خير الأمم، وقد قال جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس. أبو مسلم الخولاني أحرقهم الأسود العنسي في النار فلم يحترق كما وقع لمن؟ لإبراهيم. وجرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أرضاه من بجيلة، من رآه يفتن بهيئته كان وسيما، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عنه عليه مسحة ملك، كما قالت النسوة عن يوسف ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. ولما رآه عمر قال الحمد لله الذي أراني في أمة محمد من هو في يعني قريبا من يوسف. والمراد التأكيد فيما لا يحتاج إلى تأكيد، وهو فضل هذه الأمة على سائر الأمم، والحمد لله أننا منها. هذا الحدث الأول في قول الله عز وجل وكانوا يصرون على الحنث العظيم. نأتي لآيتين أخرتين متشابهتين. كلمة حظ، كلمة حظ ما معناها؟ نصيب. وقد جاءت في القرآن في خبر قارون وفي إرشاد الله عز وجل لعباده في سورة فصلت. الله يقول وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذا قول من؟ قول الله ابتداء. ورب العزة والجلال يقول فخرج على قومه في زينته أي قارون، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. هذا في القرآن، هذا قال الله تعالى، لكن إخبارا عن من؟ عن قوم قارون الذين لهم تعلق بالدنيا. فرق أو لا يوجد فرق؟ فرق كبير بين الحالين، فرق كبير بين الحالين. الآن نأتي لتفسير الآيتين. تفسير آية قارون ذكرته مرارا والإعادة إن شاء الله نتركها، لكن تمت قضية. الله يقول هذا من نفائس العلم، فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه أي قارون لذو حظ عظيم، يعني نال نصيبا وحظا جليلا كبيرا في الدنيا. ظاهر. قال الله في خاتمة الآيات فخسفنا به أي بمن؟ بقارون وبداره الأرض، فما كان لهم فئة ينصرونهم من دون الله ما كانوا من المنتصرين، إلى أن قال وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا. مر معنا شرحتها إما العام أو قبل العام، قلت إن المن عليهم أن الله لم يستجب دعاءهم، قلت مرارا إن الله من من عليهم أن الله لم يستجب دعاءهم، لأنهم قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. إلى الآن أنا لم أقل أين النفيسة العلمية، واضح الآن؟ هذا كله تكلمنا عنه سابقا. لما تقرأ قول الله عنه يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، غاية ما أرادوه ما هو؟ أن يكونوا مثل قارون، واضح؟ لكنهم لا تدل الآية على أنهم أرادوا زوال نعمة قارون. إذن ما فعلوه غبطة أو حسد؟ غبطة. على ما كان عليه قارون من عظيم الأمر ما حسدوه،